بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام بعد ذلك في المسألة الثالثة مما استثني من بيع الأعيان النجسة، وهو العصير العنبي. كما هو معلوم في كتاب الطهارة أن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا ذكر الأعلام، بعضهم التزم بأنه صار نجسا، ولذا حده بعضهم في ضمن الأعيان النجسة، وبعض الأخر التزم بأنه طاهر، لكنهم جميعا يتفقون على التالي: على أن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا فيحرم شربه. فحينئذ لما كان العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا مما يحرم شربه، يقع الكلام في أنه هل يجوز إيقاع المعاوضة عليه ببيعه أو لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه ببيعه، يعني قبل ذهاب ثلثين. أما بعد ذهاب الثلثين فلا ريب عندهم في جواز البيع. الكلام عندهم فيما إذا لم يذهب الثلثان هل يجوز بيعه مع القول بحرمة شربه أو لا يجوز. ذكر الشيخ الأنصاري أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول ما اختاره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة من التفصيل بين حرمة شربه وجواز بيعه. القول الثاني هو الحكم بحلية بيعه مطلقا، وهو الذي يستظهر من عبارة المحقق الثاني الكرشي. القول الثالث وهو عبارة عن ما اختاره صاحب مفتاح الكرامة من الالتزام بحرمة بيعه مطلقا. استدل الشيخ الأنصاري على جواز بيعه حتى لو قيل بنجاسته بأمرين. الدليل الأول مقتضى عمومات البيع والتجارة وأوفوا بالعقود، لأن مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود هو الالتزام بلزوم الوفاء بكل عقد عقد، ومقتضى قوله تعالى أحل الله البيع حلية كل من طبق عليه عنوان البيع، ومقتضى الالتزام بكونه تجارة عن تراب القول بجواز مثل هذه المعاملة. فإذا مقتضى ما دل على حلية البيع ولزوم الوفاء بالعقد والتجارة عن تراب الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على مثل العصير العنبي. الدليل الثاني أن العصير العنبي لما كان مالا قابلا للانتفاع به من خلال إذهاب ثلثيه يجوز إيقاع المعاوضة عليه. أما كونه مالا فيشهد له أن الغاصب إذا غصبه يجب عليه ضمانه، وأما ويشهد له أيضا أن المتلف له إذا قام بإتلافه يجب عليه ضمانه. إن قلت إن كونه نجسا مدعاة لرفع المالية عنه، قلت بأن مجرد كونه نجسا لا يستوجب رفع المالية عنه، لأن نجاسته لما كانت نجاسة عرضية قابلة للرفع يفترق عن سائر النجاسات التي تمنع عن ثبوت المالية. وبعبارة أخرى فرق بين ما كانت نجاسته ذاتية وبين ما كانت نجاسته عرضية، فالذي يمنع عن ثبوت المالية إنما هي النجاسة الذاتية، أما النجاسة العرضية فلا تمنع من ثبوت المالية. مقابل القول بالجواز استدل القائلون بعدم جواز بيعه بنوعين من الأدلة. النوع الأول هو الأدلة العامة، النوع الثاني هو الأدلة الخاصة. أما بالنسبة للأدلة العامة فاستدلوا بثلاثة أمور. الدليل الأول قالوا نجاسته، وكل نجس لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. الدليل الثاني قالوا حرمة شربه، ومقتضى حرمة شربه عدم قابلية الانتفاع به. الدليل الثالث انتفاء ماليته، لأن مالية الشيء إنما تثبت بناء على ثبوت الانتفاع به، وما دام لا قابلية للانتفاع به لكونه محرم الشرب فلم تثبت له المالية حينئذ. فهذه أدلة ثلاثة عامة استدل بها القائلون بعدم جواز إيقاع المعاوضة على العصير العنبي. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذه الأدلة، فأجاب عن الدليل الأول وهو عبارة عن النجاسة، قال بأن المستفاد أو المتبادر من خبر سحة العقول ومن معقد الإجماع الذي ذكر من قبل العلامة الحلي في التذكرة صحيح اعتبار الطهارة الأصلية في العين التي يعقد عليها أثناء البيع، لكن المراد من الطهارة الأصلية إخراج النجاسات الذاتية لا النجاسات العروية. وإن شئت فقل إن المستفاد من معقد إجماع التذكرة ومن خبر سحة العقول المنع عن إيقاع المعاوضة على النجس ذاتان لا على ما كانت نجاسته نجاسة عربية، والعصير العنبي كان طاهرا قبل غليانه وهو طاهر بعد ذهاب الثلثين، عرضت له النجاسة في حالة متوسطة بين هاتين الحالتين، هذه النجاسة العربية التي عرضت له في الأثناء لا تكون مانعة من إيقاع المعاوضة عليه حينئذ. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري عن الدليل الأول. أما الدليل الثاني حرمة شربه فلا كلام عندنا فيه. أما الدليل الثالث وهو انتفاء المالية عنه لانتفاء الانتفاع به فأجاب عنه الشيخ الأنصاري قال بالتالي، قال أولا القول بعدم المالية ممنوع بكونه من الأموال المحترمة عرفا وشرعا، ومنشأ ذلك يعود إلى ملاحظة المنفعة الحاصلة من خلال صنعه دبسا فيكون حلالا، مضافا إلى أن الأصحاب قد حكموا بأن من أتلفه أو من غصبه وجب عليه ضمانه، فتضمين المتلف والغاصب كاشف عن أنه مال محترم عرفا وشرعا، فنفي المالية عنه أو كونه مالا ليس بمال في غير محله. فالأدلة العامة التي تم الاستدلال بها في غير محلها، لأن النجاسة مقيدة بالنجاسة الذاتية وكلامنا أو محل بحثنا نجاسته عربية. انتفاء المالية لحرمة الانتفاع به ممنوع لأن المالية ثابتة بما ذكرنا، فيثبت حينئذ أن الأدلة الخاصة العامة لا تنافي ما استدلينا به على جواز إيقاع المعاوضة عليه من الدليلين اللذين ذكرنا. وأما الأدلة الخاصة التي استدل بها المانعون كما في مفتاح الكرامة فقد استدلوا بالنصوص الخاصة. أول هذه النصوص التي استدلوا بها خبر أبي التي استدلوا بها استدلوا بخبر أبي كهمس، قال طبعا أبو كهمس مردد بين اثنين، مردد بين الهيثم بن عبد الله وبين الهيثم بن عبيد، واحتمال أنهما شخص واحد يعني احتمال اتحادهما وارد كيفما كان، سواء كانا متحدين أم كانا متعددين فإنه لم تثبت وثاقتهما أو وثاقته، فهذا يمنع من اعتماد الرواية. ثانيا ورد في الرواية حنان، إذا كان المراد به حنان بن كبير الصيرة فيه فلا يبعد الالتزام بوثاقته. أما إذا قلنا بأن حنان ليس هو حنان بن سدير الصيرفي سيكون مجهولا، فستكون الرواية مشتملة على مجاهيل اثنين، على حنان وعلى أبي كهنس، بالنتيجة الرواية ساقطة عن القبول لضعفها سندين. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، مثل هذا التعبير لا يمنع من قبول الرواية، لأن الظاهرة أن أبا كهمس كان حاضرا في المجلس وقد سمع الرجل يسأل أبا عبد الله عليه السلام ويجيب، يعني سمع السؤال والجواب. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره في كل سنة، أعصره كل سنة وأجعله في الدينار وأبيعه قبل أن يغلي. قال لا بأس به، وإن غلا نشاهده فلا يحل بيعه. فالرواية دلت على أنه متى ما غلا ولم يذهب ثلثا لا يجوز بيعه. ثم قال هو لا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. فهذه الرواية دالة على المدعى حيث أنها أفادت جواز إيقاع عدم جواز إيقاع المعاوضة على العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثا. لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة قال بأن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث، وذلك لأن الرواية محمولة على أي شيء؟ محمولة على بيع العصير العنبي المغلي دون إعلام المشتري. وبعبارة أوضح يقول الشيخ الأنصاري عندنا حالة، تارة نقول بعدم جواز بيع العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه مطلقا سواء أعلمنا المشتري لينتفع به في غير ما يعتبر فيه الطهارة، وتارة نقول بأن الرواية تفيد عدم جواز بيع العصير العنبي لمن لا يعلم بأنه يحرم الانتفاع به. يقول الرواية ناظرة للثاني، فكأن الإمام قال إذا أردت أن تبيع العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثا فأعلم المشتري لكي لا ينتفع به فيما يعتبر فيه الطهارة، أما إذا أعلمت المشتري بحيث ينتفع به فيما لا يعتبر فيه الطهارة فلا مانع من بيعه. فتكون الرواية غير دالة على عدم جواز بيعه مطلقا بل تكون أجنبية عن المقام. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. لكن الإنصاف أن ما أفاده الشيخ الأنصاري غير ظاهر من هذا الخبر، إذ أن الظاهر من الخبر هو أن السائل يسأل عن أصل بيع العصير العنبي المغلي، هل أبيع العصير العنبي المغلي؟ ترك الاستفسار من الإمام شاهد على الإطلاق، على أنه سواء أعلمت المشتري لينتفع به في غير ما لا يعتبر فيه الطهارة أم لم تعلم المشتري لينتفع به فيما لا يعتبر فيه الطهارة لا يجوز بيعه لأن الرواية مطلقة. وإن غلا، شوف النص، وإن غلا فلا يحل بيعه مطلقا. نعم لو كنا في مقام الجواب لأجبنا عن الرواية بالتالي، لأن الظاهر من الخبر أن السائل في ذهنه شبهة مرتكزة فسأل بلحاظ تلك الشبهة الموجودة، يعني كأن السائل حتى يكون تناسب، تلاحظ الرواية أقرأها من جديد وأركز على نقطة، لاحظوا الأمر، لي كرم عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدينار وأبيعه قبل أن يغلي، قال لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. الذي يبدو لي أن منشأ السؤال هو ما أشار له الإمام في ذيل الحديث، يعني كأن السائل في ذهني شبهة بلحاظ ما جاء في ذيل الخبر، يعني أن سؤاله عن بيعه العصير العنبي لمن يصنعه خمرا حتى يتناسب، وإلا مجيء الإمام عليه السلام بالدين هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرا يكون كالجملة التي لا قيمة لها في البحث، يعني لا مناسبة لذكرها من قبل الإمام عليه السلام. ما هو الذي دعا أن يأتي بها الإمام إذا كان السؤال عن العصير العنبي الذي غلا أو الذي لم يغلي؟ ليش الإمام يقول له هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرا؟ يبدو لي أن الدين الذي جاء به إمامه هذه العبارة له مدخلية، ولعل هذا من مناسبات من القرائن الحالية التي خفيت علينا بحكم عدم نقلها إلينا، نستكشف القرائن الحالية أو القرائن المقالية من خلال هذا الدين لكي يكون لهذا الدين مدخلية في الكلام، ولكي يكون مناسبا لمحل البحث، يعني مربوطا بالرواية، وإلا سوف يكون أجنبيا عن البحث. فالظاهر أن السؤال كان نتيجة شبهة عند السائل مردها إلى أنه يسأل أبيع العصير العنبي لمن أعلم أنه سيصنعه خمرا؟ إمام قال لك بعه لا إشكال في ذلك، هو ذا نحن نبيع تمرنا لمن نعلم بأنه يصنعه خمرا. فالرواية أجنبية عن مسألة بيع العصير العنبي الذي غلا وبيع العصير العنبي الذي لم يغلي، فلا يكون محط الموضوع في هذه الرواية هذا الجانب، حتى يستدل بها صاحب مفتاح الكرامة على عدم جواز بيع العصير العنبي قبل ذهب ثلثيه مطلقا، بل موضوع الرواية هو بيع العصير العنبي لمن سوف يصنعه خمرا. وإن غلا كالجملة المعترضة التي لا مدخلية لها في الحكم، يعني الإمام ليس في مقام بيان هذا الحكم. فإذا كان الإمام ليس في مقام البيان في هذا الحكم لا يمكن أن نتمسك بإطلاق، لأن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، الإمام في مقام البيان من جهة بيع العصير العنبي لمن يصنعه خمرا. أما هذا الأمر وإن ذكره الإمام لكنه ليس في مقام البيان، فلا يمكن التمسك به حينئذ بإطلاق أو ما شابه، يعني جريان مقدمات الحكمة في المقام غير متوفر، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي سرم، أقول ما هو الموضوع؟ وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. زين هني السؤال لابد أن تلتزمون بأحد أمرين، ما تلتزمون أن السؤال منصب على بيع العصير العنبي بلحاظ غليانه وعدم غليانه، فسوف يكون قوله عليه السلام ثم قال هو ذا عليه السلام ثم ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرا، ما هو وجه الارتباط بمحل البحث؟ وما هو وجه ربطه بالإتيان به في مقام الرواية؟ لا علاقته. أو أن نقول لا، بمعنى الثاني اللي ندعيه نحن أن هناك قرينة مقامية أو قرينة حالية، للأسف لم تنقل إلينا، أن السائل جاء يسأل الإمام عن بيع العصير العنبي لمن يعلم أنه سوف يصنع خمرا، فجاء الإمام قال له بأنه لا بأس ببيع العصير العنبي لمن يصنعه خمرا وإن غلا. ذلك أن الإمام هو ذا نحن نبيع تمرنا مما نعلم بأنه يصنع خمرا، فيكون تمام الارتباط. يعني نحمل شيخنا وإن غلا فلا تبيعه فلا يحل بيعه، فلا يحل بيعه إلى على أنه صار خمرا لا أنه لم يذهب ثلثا، فحينئذ لا دلالة عليه. ولكن المتحل يجوز، لا على أساس أنه باعه قبل أن يكون خمرا. وذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، يعني باعه قبل أن يكون خمرا. وأقول الآن وإن غلا فلا يحل بيعه، يعني وإن غلا العصير فلا يحل بيعه، لكن هذه لا تدل على إطلاق. ليش؟ لأن كل رواية دائما وأبدا نكتة ينبغي الالتفات فيها في مقام الاستبهار، الرواية إنما تستنطق بلحاظ محط كلام الإمام عليه السلام، يعني الإمام بصدد بيان أي شيء، هذا الذي هو بصدد بيانه الإمام والذي يقال فيه إطلاق يقال فيه عموم يقال فيه تقييد يقال فيه تخصيص، ما ذكر في الأثناء وليس محطا لنظر الإمام عليه السلام لا يكون موردا لجريان الإطلاق أو العموم أو التخصيص أو التقييد أو ما شابه. نحن ندعي أن رواية أبي كانت محط نظر الإمام عليه السلام فيها بيع العصير أو التمر لمن يحمله خمرين لا أجد ولا أنقاض، فإذا وإن غلا لا إطلاق فيها لكي نقول بأنها دالة على عدم جواز بيعه مع إعلام المشتري أو بدون إعلام المشتري، صار واضحا؟ فعلى أي حال لكن استفاد منها بمفهومها وإن لم يغلي أقول أقول أقول هذا الكلام وإن غلا فلا يحل يعني إن لم يغلي، لكن هل تدل بإطلاق على عدم جواز بيعه مع إعلام المشتري؟ نقول لعدم البيان لكون الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هذا الذي ندعي. هذه الرواية الأولى. أيضا من الروايات التي استدلوا بها قالوا بخبر أبي بصير في سنده علي بن أبي حمزة البطائني، وقد عرفت حاله سابقا. أيضا في سنده القاسم بن محمد الجوهري، وقد يقال بوثاقته، يعني للقول بوثاقته وجه، حيث أن هناك بعض الشواهد مساعدة على الالتزام بوثاقته. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه، لاحظوا أغلب الروايات تشير إلى هذا المعنى اللي استظهرنا احنا من الرواية، ولعله يؤيد السبحان أن النظر لصنعه خمرة يؤيد القرينة اللي أشرنا إليها قبل قليل، مقالية مقامية أو حالية. عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرة، قال عليه السلام: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال حلال. فهذه الرواية دالة على الجواز، يعني إذا غلى زين فيستفاد منه عدم الجواز هكذا. لكن أقول هذا لا دلالة له أو لا دلالة لها على المدعى من قريب أو بعيد. يمكن أن يتمسك بمرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه ويبقى ثلثه؟ طبعا على أساس موردها العصير المغلي، فتكون شاملة لموضوع المسألة محل البحث. نعم ما فيها قضية البيع أو قضية الشراء من قريب أو بعيد. ولذا الشيخ الأنصاري قال بأننا نقرب دلالتها على عدم جواز البيع من خلال أن الخبر قد نفى كل شيء والنفي شامل للبيع أيضا. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. انصافا النصوص الخاصة لو كنا نحن وهي لا دلالة لها من قريب أو بعيد على عدم جواز البيع، وقد عرفت الأدلة العامة كذلك، فالمتحصن نتيجة بمقتضى الدليلين الأوليين اللذين ذكرنا هو الالتزام بجواز بيع الدهن العصير العنبي قد بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثه، لكن مع إعلام المشتري لكي لا يكون ذلك من باب التغيير بالجاهل. الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثه وإن كان نجسا، لما ذكرناه غير مرتين من أن النجاسة لا تكون مانعة من قابلية الانتفاع ما دام له منفعة محللة مقصودة. يدلنا على جواز البيع أمران. الأمر الأول أو دليلان: الأول عمومات البيع والتجارة الصادقة على المعاملة على هذا الشيء بناء على أنه زين، هذا واحد، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص بذهاب ثلثه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عن المالية بالنجاسة، فهذان دليلان يدلان على جواز إيقاع المعاوضة. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه، ولذا لو غصب هذا ما يشهد لثبوت المالية. لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن العصير في حكم الثالث، بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين له الفارق. زين يعني كعارش. زين يحتاج إلى إجراء عملية له للغليان، هذه الغليان تحتاج إلى إجراء وعليه أجرة غليانه لذهاب ثلثيه حتى يطر ببقاء الثلث الثالث. وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه قد رد العصير معيدا فيحتاج زوال العيب إلى خسارة والعيب من فعله فعل الغاصب فكانت الخسارة عليه. الآن يريد يشير إلى كلام للمحقق الكركي بأنه ما هو الفارق بين إذا غصب العصير العنبي فأغلاه ولم يذهب ثلثا إذ التزمتم بأن عليه إذهاب الثلثين وغرامة قيمة الثلثين وأجرة إذهاب الثلثين، بينما إذا غصبه خمرين غصبه عصيرا فصار خمرين لا تلتزمون بذلك. ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبينما لو غصبه عصيرا في هذا يعني العصير العنبي الذي غلا وذهب ولم يذهب ثلثا فصار خمرا حيث حكم في العصير الذي تحول إلى خمر حكم العلامة أو حكم يعني من القض بوجوب غرامة مثل العصير لأن المالية قد فاتت تحت يده طبعا كلامنا في العصير العنبي فكان عليه ضمانها كما لو تلف بينما لا يلتزم ذلك بالنسبة إلى العصير الذي صار خمرا. فليش نفس الكلام في العصير الذي صار خمرا المالية مالية العصير لما تحول إلى خمر قد فاتت تحت يد الغاصب فيلزم الغاصب أن يضمنها وعليه أن يقوم بأداء المالية لمالكة لكنكم لا تلتزمون بذلك فما هو وجه التفريق أصلا؟ هذا إشكال المحقق. شيخ الأنصاري يقول لا يخفى الفرق البين بين الموردين لكن لا يخفى عدم ورود إشكال جامع المقاصد على العلامة لوجود الفرق الواضح بين العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا وبين العصير إذا صار خمرا فإن العصير بعد الغليان لا زال مالا عرفا وشرعا لما ذكرنا قبل قليل من أن ماليته لا زالت باقية وأن النجاسة التي حصلت له أو الحرمة إنما هي أمر طارئ فلا يكون مثله مثل الذي نجاسته ذاتية إن والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير كنجاسة الدين مثلا إذا لم يصلح لشيء آخر كالخمر فإنه لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها وذلك بانعدام حقيقة الخمر بالانقلاب بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته دون انعدام حقيقته وتغير موضوعه يبقى عصيرا عمدة ما كان ذهب ثلثا بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزع أيقال بنزع ماء البئر بأنه تغير موضوعه أو لا لا زال ماء البئر هو ماء البئر عمدة ما كان نقص الماء لا أجل ناقص هذا بناء على القول بنجاسة ماء البئر فيحتاج إلى الناس. أما إذا قلنا بالاستحباب كما عليه المتأخرون من زمن العلامة إلى يومنا هذا فلا. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته اللي هي الحالة الأولى قبل الغليان والحالة الثانية بعد ذهاب الثلثين فحكمه حكم النجس بالعرب القابل للتطهير بناء على هذا لا يشمله أول الأدلة التي استدل بها النجاسة فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس لأن المراد من وجوه النجس ما كانت نجسته ذاتية لا عربية ولا يدخل تحت قوله عليه السلام في الفقه الرضوي أو في الفقه في الحديث النبوي إذا حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة الذاتية والمحرمة بقول المطلق لا النجاسة العربية لا ما تعرضانه النجاسة والحرمة في حال دون حال فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا. وبما ذكرنا الدليل الثاني الإجماع يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير لأن المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك. طبعا المراد بالحقيقة يعني النجسة الذاتية، والعصير ليس كذلك، يعني ليس من الحقائق النجسة ذاتا كالدم المني ما شابه، وإنما نجاسة نجاسة عرضية. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، فإن مقتضى المفهوم من هذا القيد أنه لو كان الشيء قابلا للتطهير لا ريب في جواز بيعه. وقد عرفت أن العصير العنبي قابل للتطهير بناء على القول بنجاسته بالغليان، فإن ذهاب ثلثيه مدعاة لحصول الطهارة فيه وحلية شربه، فيجوز بيعه. ولم أجد مصرحا بالخلاف في الالتزام بعدم جواز بيعه إلا مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع، واستدل لذلك بنوعين من الأدلة. الدليل له النوع الأول العمومات التي تقدمت، وقلنا أن المراد بالعمومات المتقدمة النجاسة، حرمة الشرب، عدم المالية لحرمة الانتفاع به، وخصوص بعض الأخبار، هذه الأدلة الخاصة أو النوع الثاني من الأدلة هو الدليل الخاص، مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه، هذه وردت في له رواية أبي كهمة الظاهر لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه، رواية أبي كهمة. ورواية أبي كهمة إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، هذه رواية أبي كهمة ما هي واردة. الوارد إذا بعته قبل أن يكون خمرا إنما هي مرسلة له رواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. يجيك رواية أبي كهمة يعني وإن غلا فلا يحل بيعه، رواية أبي كهمة. بس الشيخ يقول ورواية يعني مثل قوله عليه السلام واحد، اثنين رواية أبي كهمة، الواقعي رواية أبي كهمة، وإنما الصحيح أنها رواية أبي بصير. لقوله وان غلا هذه رواية أحسن، لأن تقرأ العبارة عند قوله عليه السلام وان غلا فلا يحل بيعه، هو رواية أبي بصير. ورواية أبي بصير أبي كهنة، لا أبي بصير إذا بعته قبل يكون، أنا موجود عندي في المتن ورواية أبي كهنة الأولية. إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. ومرسل بن الهيثم الذي تقدمت الإشارة إليه أيضا، إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع. وفي الجميع نظر، أما في العمومات فلما تقدم، لأن النجاسة محمولة على النجاسة الذاتية، وأما إله عدم حرمة شربه فلا علاقة له بمحله كلامنا، لأنه يمكن أن يشرب بذهاب الثلثين، وأما أنه لا مالية له لعدم قابلية الانتفاع به ممنوع بشهادة العرف والشرع بضمان الغاصب له والمتلف. وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف. يعني بعبارة أخرى هي دالة على عدم جواز بيعه مطلقا من دون إعلام المكلف، وأما مع إعلام المكلف فلا مانع من البيع. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا انتفاعا محرما طبعا، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس، فإنه لا يجوز بيعه بدون الإعلام. لكن لو باعه مع إعلامه لكي يقوم بتطهيره أو لينتفع به في غير ما لا يعتبر فيه الطهارة لا مانع من إيقاع المعاوضة عليه. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى. يعني يقول بعيدا عن شمول أدلة البيع والتجارة له، نقول إذا شككنا في ثبوت المالية وعدمها نستصحب، ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. نعم تعرض لها المحقق الثاني الكركي، فقال في حاشية الأرشاد في ذيل قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبول الأصباغ المتنجسة للتطهير بعدم قبولها التطهير ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف، قال ولو تنجس في العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال من جهة الاستحلال فلا بأس، ومن جهة أنه ليس بمال فلا يجوز. ثم ذكر أن الأقوى العدم، يعني عدم جواز البيع لعموم ولا تعاونوا على الإثم والتقوى، لأنه يكون من باب إعانة المستحل للعصير العنبي الذي يحرم شربه قبل ذهاب ثلثاء على الحرمة. وقد عرفت أن الكفار مكلفون بالفروع، فالشارب للعصير العنبي القائل بالاستحلال الشارب للعصير العنبي المستحله من الكفار سوف يكون ذلك إعانة له. أما لو كنا خلافا لما عليه بعض أعاظم المذهب من أن الكفار غير مكلفين بالفروع فلا مانع من الالتزام. على أي حال، والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث على مستحله فيكون حينئذ من باب تعاون على الإثم والعدوان، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل، لأنه لو كان بيعه على من سوف ينتفع به في غير الشرب لن يصدق عليه أنه تعاون على الإثم والعدوان. لو باعه اشترى من هذا العصير ليسقيه إلى الدواب لا ينطبق بعد على الدواب تعاون على الإثم والعدوان بعد، أو لو باعه لأجل أن يقوم بإجراء مجموعة من التجارب والتحليلات عليه لا ينطبق عليه أنه تعاون على الإثم والعدوان. فلا يظهر منه حكم بيعه على من سوف يقوم بتطهيره أو على من سوف ينتفع به منفعة فيما لا يعتبر فيه التطهير. فالنتيجة أن ظاهر كلام المحقق الثاني الالتزام بجواز بيعه إذا كان سينتفع به في غير ما لا يعتبر فيه التطهير، أما بيعه على من سوف ينتفع به فيما يعتبر فيه التطهير والحلية كشربه مثلا فلا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ويمكن أن نفصل إن ذلك إذا بيع على مستحل، إن كان المستحل مسلما فلا يجوز، أما لو كان المستحل كافرا فإن قلنا كما هو الصحيح بأن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا يجوز بيعه لانطباق عنوان التعاون على الإثم والعدوان. أما لو قلنا بأن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع وإنما هم مكلفون بالأصول فقط فلا مانع من بيعه، ولا ينطبق عليه حينئذ أنه تعاون على الإثم والعدوان. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة فيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.